الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المرسلين وقدوة عباد الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا وفقني الله وإياكم لهداه أن تأثر الإنسان بما يحيط به أمر فطري جبل عليه الخلق كلهم، ولذلك كان هذا التأثر رغبة ملحة تدفع الناس مهما كانت أعمارهم أو مستوياتهم العلمية أو مكانتهم الاجتماعية إلى الاقتداء والتقليد لغيرهم، وإن اختلفت درجات الاقتداء والتقليد وتنوعت مجالاته وميادينه وصوره. وكم من الناس من لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره يفعله ففعله، فإن الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له من الأجر والوزر مثل من تبعه، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. عباد الله، وإن الاقتداء الذي هو حري بالمسلم أن يطلبه ويرجو نفعه وثوابه هو ذلك الاقتداء الذي تحمد به سيرة المسلم وسلوكه، فتنور به بصيرته وتقوم به طريقته، وهو الاقتداء المطلق في أعلى درجاته وأفضل حالاته بالأنبياء وبالرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا فيما ورد استثناؤه في الكتاب والسنة. يقول الحق تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وقال سبحانه: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال جل وعلا مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: أولئك، يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه، الذين هدى الله أي هم أهل الهداية لا غيرهم، فبهداه مقتده أي اقتدِ واتبع، وإذا كان هذا أمرًا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبعٌ له فيما يشرِّعه لهم ويأمرهم به. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، ولقد كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ممتثلًا أمر ربه عز وجل في اتباعه للرسل الأخيار والأنبياء الأبرار، فاهتدى بهديهم واستنَّ بسنتهم، فجمع كل كمال فيهم، فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، فكان بذلك سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الفائزين بثوابك، الآمنين من غضبك وعقابك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده، أما بعد، فإن الاقتداء يكون مطلقا بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما سبق في الخطبة الأولى، ويكون مقيدا بالعلماء الربانيين والهداة الصالحين، وأفضلهم رتبة وأعلاهم درجة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم رحمكم الله فضلهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم كن لهم في الموصل يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، غدقا مجللا سحا طبقا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.